الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. كان قد دار حديثنا في الأسابيع الماضية عن القيامة الصغرى أو عذاب البرزخ أو حياة البرزخ، والتي قلنا تدوم من الموت إلى قيام الساعة. ثم كنا مما ذكرنا أسباب سوء الخاتمة، وقلنا من أسباب سوء الخاتمة فساد الاعتقاد أولا، والإصرار على المعاصي ثانيا، وغياب الإخلاص في الأعمال ثالثا. كنا قد ذكرنا هذه الأمور التي هي من أكبر أسباب سوء الخاتمة، ويدخل ضمنها ضعف الإيمان والغفلة. كل هذه قد تكون من أسباب سوء الخاتمة. وقد وقف بنا الحديث عند موضوع ضعف الإيمان والغفلة، وقلنا أن الإنسان ما يكون عليه في حياته يختم له، فإذا كان حياته كلها منشغلا بالغناء فإنه لا يوفق في لحظات أو سكرات الموت، لا يوفق إلى أن ينطق بكلمة التوحيد، قد لا يوفق إليها. فباعتبار ما يكون عليه الإنسان، فلو أن إنسانا كان شغله الشاغل طوال اليوم هو اللعب بالنرد والشطرنج وغيرها، فقد يتذكر في لحظات يعني عند حضور الموت وعند حضرتها، قد لا يتذكر إلا اللعب بالنرد، فيتذكر الحصان أو يتذكر الملك أو يتذكر هذه الأمور التي كانت تشغله طوال اليوم. ولذلك كان ينبغي للمسلم أن يحرص أن يعمر وقته دائما، يعمره بطاعة الله وبالذكر، حتى أن ذلك سيحضر في آخر لحظات وفاته، قد يحضر ذلك المقام. فمن كان يكثر السجود قد يتوفاه الله ساجدا، ومن أكثر من مثلا لعب الشطرنج قد يتوفاه في تلك الحال، ومن أكثر من لهو أكثر من قد يتوفى وهو لاهيا، ومن أكثر مثلا من الاشتغال مثلا بالمسلسلات قد يتوفاه الله عز وجل وهو على تلك الحال، ومن أكثر من المعاصي قد يتوفاه الله عز وجل على معصية لأنه أكثر منها بطاعته. لذلك الإنسان إذا كان شغله الشاغل في حياته مثلا من كان شغله هو القراءة والتلاوة القرآن والذكر، فله من الحظ أن يتوفاه الله عز وجل وهو يقرأ في كتاب الله، أو وهو يتدبر آية من آيات الله، وهو يقرأ كتابا في العقيدة أو في التوحيد أو في السيرة أو في الفقه أو في غيرها، يكون له الحظ الأوفر بأن يتوفاه على تلك الحال، لأنه لا يخلو يوم من أيامه من القراءة، ولا يخلو يوم من أيامه من ذكر الله، ولا يخلو يوم من أيامه من قراءة القرآن، ولا يخلو يوم من أيامه من الصدقة. فهذا له من الفرصة في أن يتوفاه الله على الطاعة أكثر من أن يتوفاه على غير ذلك الحال، ما دام الإنسان لا يخلو يوم من أيامه من طاعته، لا يخلو يوم من أيامه، فله من الفرصة فرصة كبيرة بأن يتوفاه الله عز وجل على الطاعة. ولذلك ما ينبغي للمسلم أن يخلو يومه من طاعة الله عز وجل. ولذلك كان ينبغي للمسلم أن يدخر جزءا من يومه في الذكر أو في القراءة أو في سماع حديث، يعني لا يخلو يومه من الطاعة، يجعل لنفسه برنامجا فيه شيء من الذكر، فيه شيء من سماع المواعظ، فيه شيء من قراءة القرآن، فيه شيء من التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير. وهذا يعني ينفعه في أن يتوفاه الله عز وجل على طاعته. نحن كنا قد ذكرنا بأن الموت لا يعرف لحظته أحد منا، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ولو كنتم في بروج مشيدة. إلا أن الأنبياء فإنهم يخيرون في الأوقات التي يحبون أن يتوفاهم الله عز وجل فيها، يخيرون عند الموت. عندما يحضر الأنبياء الموت فإن الله سبحانه وتعالى يريهم جل في علاه ما عنده من الأجر والثواب، ثم يخيرون بعد ذلك بين البقاء في الدنيا والانتقال إلى المقام الكريم الذي هيأه الله لهم. ولا شك أن كل رسول عليه السلام إلا ويفضل النعيم المقيم عند الله عز وجل، وقد حدث هذا لنبينا عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم في صحيحه أيضا عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول، وهو صحيح يعني صحيح الجسد، إنه لم يقبض نبي قط حتى يرى مقعده من الجنة ثم يخير. ما من نبي إلا ربي يولي له المقام نتاعو في الجنة ثم يخير، هل يزيد له في الحياة ولا يأخذه إلى مقامه. فلما نزل به ورأسه على فخضي غشي عليه ساعة، النبي صلى الله عليه وسلم تسرع ساعة لما كان على فخذ عائشة رضي الله عنها، ثم أفاق فأشخص بصره إلى السقف، يعني نظر إلى السقف النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال: اللهم الرفيق الأعلى. قلت: إذن لا يختارنا. وعرفت أن الحديث الذي كان يحدثنا به قالت، فكانت تلك آخر كلمة تكلم بها النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم الرفيق الأعلى. وقد جاء في إحدى الروايات: فسمعت النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي مات فيه وأخذته بحة، يعني بحة، يقول: مع الذين أنعم الله عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيق. قالت: فظننت أنه خير يومئذ. هي هذا الذي تظنه، أن النبي خير، وخير النبي صلى الله عليه وسلم الرفيق الأعلى. ننتقل إلى مسألة أخرى فيما يتعلق بالقيامة الصغرى أو حياة البرزخ، وهو رحلة الروح إلى السماء ونزعها. عن أبي هريرة فيما رواه مسلم قال: إذا خرجت روح المؤمن تلقاها ملكان يصعدانها، ملكان يدها. قال حماد: فذكر من طيب ريحها، يعني الروح، وذكر المسك. قال: ويقول أهل السماء، أهل السماء من الملائكة يقولون: روح طيبة جاءت من قبل الأرض، صلى الله عليك وعلى جسد كنت تعمرينه، فينطلق بها إلى ربه عز وجل، فينطلق بها إلى ربه عز وجل، ثم يقول: انطلقوا به إلى آخر الأجل. قال: وإن الكافر إذا خرجت روحه، قال حماد: وذكر نتنها، يعني تكون الأخرى رائحتها طيبة والأخرى رائحتها نتنة، يعني رائحة كريهة، وذكر لعن، ويقول أهل السماء: روح خبيثة من قبل الأرض، روح خبيثة صعدت، فيقال: انطلق به إلى آخر الأجل. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث البراء التكريم الذي يكون لروح العبد الصالح بعد خروجها من جسده، حيث تصل، حيث تصلي ملائكة الله على تلك الروح الطيبة وهي تستغفر له، أي تستغفر الملائكة للروح الطيبة، وتفتح لها أبواب السماء، ويجعل وتجعل في كفن من الجنة وحنوط، يعني رائحة من الجنة، كفن من الجنة وحنوط، وتخرج منها روائح طيبة عطرة تفوح رائحة المسك، يعني الروح طيبة تخرج منها رائحة طيبة، ثم تأخذها الملائكة في رحلة علوية وتفتح لها أبواب السماء. أما الروح الخبيثة الأخرى تستغفر لها الملائكة، يعني تصلي عليها الملائكة تستغفر لها، بينما الروح الخبيثة تلعنها، يعني تدعو عليها بالطرد من رحمة الله، تلعنها ملائكة السماء عند خروجها، وتغلق أبواب السماء دونها، ويدعو كل فريق من ملائكة الرحمن على باب ألا تعرج من قبلهم. كل ملائكة يقولوا مجوس من جهتنا ألا تعرج من قبلهم ولا يأخذونها. وتجعل تلك الروح الخبيثة في حنوط من نار، الروح الخبيثة في حنوط من نار وكفن من نار، وتفوح منها الروائح الخبيثة التي تؤذي ملائكة الرحمن، ويعرج بها إلى السماء فلا تفتح لها أبواب السماء، فتلقى روحه من شاهق، يعني كأنها تلقى من مكان عال ترمى. ففي حديث البراء بن عازب الذي يصف الرسول صلى الله عليه وسلم فيه رحلة الإنسان من الموت إلى البرزخ قال: حتى إذا خرجت روحه صلى عليه كل ملك بين السماء والأرض وكل ملك في السماء، وفتحت له أبواب السماء، ليس من أهل باب إلا وهم يدعون الله أن يعرج من قبلهم. كل ملائكة تقول يجوز من جهتنا ويعرج من قبلهم، فإذا أخذها يعني ملك الموت لم يدعوها في يده طرفة عين، بعد ما يأخذها ملك الموت ما يخلوهاش عن ملك الموت حتى يأخذونها فيجعلونها في كفن وفي ذلك الحنوط، يعني الرائحة الطيبة. ولذلك قال تعالى: توفته رسلنا وهم لا يفرطون، وهنا نقصد الملائكة. ويخرج منها كأطيب نفحة مسك وجدت على وجه الأرض. قال: فيصعدون بها فلا يمرون بها على ملأ من الملائكة إلا قالوا: ما هذا الروح الطيبة؟ فيقولون: فلان بن فلان، يذكرونه بأحسن أسمائه التي يسمونها بها في الدنيا، يسمونه به في الدنيا، يذكره بأفضل الأسماء حتى ينتهوا به إلى سماء الدنيا، فيستفتحون له فيفتح لهم، تفتح لهم سماء الدنيا، فيشيعه من كل سماء مقربوها. يشيعونه في كل سماء، يعني يشيع من الملائكة إلى السماء التي تليها، حتى ينتهي بهذه الروح إلى السماء السابعة، فيقول الله عز وجل: اكتبوا كتاب عبدي هذا في عليين. لذلك قال تعالى: وما أدراك ما عليون، كتاب مرقوم يشهده المقربون. فيكتب كتابه في العليين، ثم يقول: أعيدوه إلى الأرض فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى. يعني هذا يحدث بعد موت الإنسان، وكيف تنتقل الروح إلى السماء. وتحدث النبي صلى الله عليه وسلم عن الروح الخبيثة التي نزعت من العبد الكافر أو الفاجر، قد يكون كافرا وقد يكون فاجرا، وهي روح خبيثة، فقال عنها بعد نزعها: فيلعنه كل ملك بين السماء والأرض، كل ملك يلعنه بين السماء والأرض وكل ملك في السماء، لأن هناك ملائكة على الأرض بطبيعة الحال، احنا لما نصلي الفجر تكون الملائكة تحفنا بطبيعة الحال في صلاة الفجر. ولذلك نهي الإنسان أن يأكل من شجرتي البصل والثوم نيئين، البصل والثوم كيكونوا خضورة ما لازمش ناكلهم ونجبهم المصلى، من أكل من هاتين، النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أكل من هاتين الشجرتين فلا يقرب مصلانا. بس إذا كانوا مشي طيبين، أما إذا كانوا طيبين الريحة تروح فيجوز. والمقصود بكل كل حاجة فيها رائحة كريهة، لأنها تؤذي، تتأذى الملائكة الحاضرة معنا، يتأذى الإنس والملائكة، الملائكة يتأذون أيضا بطبيعة الحال بالرائحة الكريهة. إذا كان الإنسان يحرص إذا جاء إلى المسجد أن يكون على أحسن طيب. فيلعنه كل ملك بين السماء والأرض وكل ملك في السماء، وتغلق أبواب السماء، ليس من أهل باب إلا وهم يدعون الله ألا تعرج روحه من قبلهم فيأخذها، فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يجعلوها في تلك المسوح، ويخرج منها كأنتني ريح، ريح جيفة، كأنتني ريح جيفة وجدت على وجه الأرض، يعني رائحة كريهة تخرج منه. فيصعدون بها فلا يمرون بها على ملأ من الملائكة إلا قالوا: ما هذا الروح الخبيثة؟ فيقولن: فلان بفلان، يدعونه بأقبح أسمائه، الآخر يدعونه بأفضل أسمائه في الدنيا، وهذا ينادونه بأقبح أسمائه في الدنيا، حتى ينتهى به إلى سماء الدنيا، فيستفتح له فلا يفتح له. ثم قرأ الله، ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. فيقول الله عز وجل: اكتبوا كتابه في سجين، يعني في الأرض السفلى، هي السجين الأرض السفلى. ثم يقول: أعيدوا عبدي إلى الأرض، فإني وعدتهم أني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى، فتطرح روحه من السماء طرحا، يعني تلقى روحه حتى تقع في جسده. ثم قرأ: ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. هذا يدل على ما قلنا، فتعاد روحه إلى جسده. ونحن قلنا أن الروح الفاجرة تخرج كما يخرج السفود إذا أدخل في الصوف، وهو يعني قد أحمي، فتخرج تخرج معها كل شيء. بينما روح المؤمن فإنها تخرج كما يخرج الماء من الحنفية، يخرج بسلاسة وبسهولة، بسلاسة وسهولة. إذا عرفنا بعد أن يرجع بطبيعة الحال، هنا نتكلم على القبر. هذه كلها تسمى القيامة الصغرى، حياة البرزخ أو تسمى القيامة الصغرى. هول القبر وفظاعته، لأن من مات قامت قيامته، ليموت قامت قيامته. وقضية الوقت هنا مش كما في الدنيا الوقت، فما بين قبره وبين قيام الساعة وما يحش الوقت هذا. واحد يقول لك كاين الناس ماتوا عندهم 500 سنة وكي تقوم الساعة اسمها هذوك تعذبوا أكثر. قضية الوقت حاجة واحدة أخرى، ليس كما هو موجود في الدنيا. فما بين يعني قبره وما بين قيام الساعة قضية الوقت ما تكونش معناتها طويلة، ولا فهو في يعني إما في نعيم يا إما في عذاب، ثم تقوم عليه القيامة. روى هانئ مولى عثمان بن عفان قال: كان عثمان رضي الله عنه إذا وقف على قبر بكى واشتد بكاؤه حتى تبتل لحيته، فقيل له: تذكر الجنة والنار فلا تبكي، وتذكر القبر فتبكي. فقال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: القبر أول منازل الآخرة، فإذا نجا منها فما بعده أيسر منه. أول منازل الآخرة يعني القبر، إذا واحد سلك منه واش جاي من بعد يكون سهل، وإن لم ينجو منه فما بعده أشد منه. واللي ما سلكش في القبر يعني واش راح يجيهم بعد، يجيه أكثر. قال: وسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما رأيت منظرا قط إلا القبر أفضع منه، يعني حاجة وعرة. قالوا: ما شفت حاجة وعرة كما القبر، ما رأيت منظرا قط، يعني منظر ممكن يكون مش منيح، فما كان القبر إلا كان القبر أشد منه. لأن الإنسان سينتقل إلى حياة أخرى، حياة فيها جزاء ولا عمل. هنا كاين عمل ولا جزاء، وهناك كاين جزاء ولا عمل، خلاص انتهى العمل. خرجه الترمذي، والحديث في مشكاة المصابيح، وسنده حسن كما ذكر ذلك الصحيح صاحب صحيح الجامع الصغير للشيخ الألباني رحمة الله عليه. ولما كان ما بعد القبر أيسر منه لمن نجا، فإن العبد المؤمن إذا رأى في قبره ما أعد الله له من نعيم يقول: ربي عجل قيام الساعة. احنا قلنا الإنسان إذا ما كان في القبر حالته طيبة فما يأتي يكون أيسر، ولذلك الذي يقبر فيرى نعيما معينا في قبره يقول: يا ربي غير قيام الساعة، لأن على بل وش يجي بعدها أفضل بكثير، يسأل الله عز وجل أن تقوم الساعة بسرعة، ربي عجل قيام الساعة كيما أرجع إلى أهلي ومالي. والعبد الكافر الفاجر إذا رأى ما أعد الله من عذاب الشديد يعني في القبر، فإنه يقول رغم أنه هو في عذاب لكن يقول اللهم لا ربي لا تقيم الساعة، لأن ما سوف يأتي سوف يكون أشد عليه وأخطر، فهو لا يطلب الله يطلب قيام الساعة، لأن ما سوف يأتي سيكون أفضل وأحسن ونعيم أشد أكبر، بينما الآخر العكس. للقبر معاشر الإخوة الكرام يعني ظلمة. ماتت امرأة كانت تقوم المسجد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني تقوم المسجد يعني تقوم عليه تنقيه وتفرشه إلى آخره في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فافتقدها الرسول صلى الله عليه وسلم يعني حوس عليها ما لقاهاش. امرأة عجوز كانت تقوم على المسجد على تنقيته وترتيبه وتهيئته للناس، فأخبروه أنها ماتت من الليل، أخبر النبي بأن المرأة هذه ماتت ودفنوها، وكارهوا أن يوقدوا النبي صلى الله عليه وسلم يعني تقديرا للنبي صلى الله عليه وسلم واحتراما له، ما راحوش يفطنوه كي ماتت، ما قالوش فلان ماتت تروح دفنوها بلا ما يقولوا له، صلوا عليها ودفنوها. فطلب من أصحابه أن يدلوه على قبرها، قالوا مروا للقبر تاعها، فجاء إلى قبرها فصلى عليها ثم قال إن هذه القبور مليئة ظلمة على أهلها، وإن الله عز وجل منورها لهم بصلاة عليهم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم صلاته على الناس يعني استغفاره أنه يدعو للناس، الله ينور هذه القبور مليئة ظلمة، فيها الظلمات، فيها ظلمة بطبيعة الحال، وإن الله عز وجل ينورها بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم عليهم، يعني باستغفار النبي صلى الله عليه وسلم. رواه البخاري ومسلم وأبو داود وابن ماجه والبيهقي وأحمد. بمثل ما للقبر ظلمة فإن للقبر ضمة. ضمة عندما يوضع الميت في القبر فإن القبر يضمه ضمة لا ينجو منها أحد، كبيرا كان أو صغيرا، صالحا كان أو طالح. فقد جاء في الأحاديث أن القبر ضم سعد بن معاذ رضي الله عنه، ونحن نعرف بأن سعد بن معاذ تحرك العرش لموته، عرش الرحمن تحرك لموت سعد بن معاذ لشأنه وقيمته وفضله وخيره، وفتحت له أبواب السماء وشهده 70,000 من الملائكة، يعني سعد بن معاذ شهده 70,000 من الملائكة. ففي سنن النسائي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال عليه الصلاة والسلام هذا الذي تحرك له العرش، يعني سعد بن معاذ، وفتحت له أبواب السماء وشهده 70,000 من الملائكة، يعني الجنازة تاعه، لقد ضم ثم فرج عنه، ضم ثم فرج عنه، بعد فرج عليه الله عز وجل، لكن ضمة القبر، يعني فلا ينجو منها أحد هذه الضمة، لا ينجو منها أحد. إذا كان لم ينجو منها سعد بن معاذ الذي تحرك له عرش الرحمن وفتحت له أبواب السماء وحضرت جنازته 70,000 من الملائكة، فما بالك من هو دونه، ما بالك من هو أقل منه أو دونه. وفي مسند الإمام أحمد عن عمر أيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال إن للقبر ضغطة لو كان أحد ناجيا منها نجا سعد بن معاذ. يعني القبر عنده ضغطة، لو كان باش يسلك منها واحد يسلك منها سعد بن معاذ لفضله وعظم شأنه. وفي مسندي الطبراني الكبير والأوسط عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو نجا أحد من ضمة القبر لنجا سعد بن معاذ، ولقد ضم ضمة ثم روخي عنه، ثم رخاها، ضم ثم رخاها الله عز وجل عليه تلك الضمة. ومما يدل على أن ضمة القبر لازمة لكل إنسان أن الصبيان لا ينجون منها، حتى الصبيان الذين لا تكليف عليهم لا ينجون من تلك الضمة. ففي مسند الطبراني الكبير عن أبي أيوب الأنصاري بإسناد صحيح وهو في مسند الأوسط، وفي الكامل لابن عدي عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو أفلت أحد من ضمة القبر لنجا هذا الصبي، وذكر صبي بعينه، والحديث في صحيح الجامع، يعني لو كان واحد يسلك منها يسلك من الصبي، فإذا لم ينجو منها لا صبي ولا سعد بن معاذ فكيف بغيرهما؟ يعني هذا من مثل ما سكرات الموت لا ينجو، لا يعني لا يعني لا ينجو منها أحد سكرات الموت، ما دام النبي صلى الله عليه وسلم قال إن للموت لسكرات وأحس بسكرات الموت، إن للموت، فكذلك ضمة القبر لا ينجو منها أحد. فتنة القبر، الآن فتنة القبر وهي مسألة أهم من سبق، فتنة القبر كيف تكون فتنة القبر؟ إذا وضع العبد يعني في قبره جاءته ملائكة، تأتيه الملائكة على صورة منكرة، يعني لا يعرفها، ففي سنن الترمذي إذا قبر الميت، وفي رواية قال أحدكم إذا قبر أحدكم أتاه ملكان أسودان أزرقان، يقال لأحدهما المنكر ويقال للآخر النكير، واحد اسمه المنكر والأخر النكير، منكر ونكير. وإذا كان نحن نسأل الميت ندعو له نقول اللهم ثبته عند سؤالي منكر ونكير، يعني لما يسأل اللهم ثبته، إنه يسأل الآن فثبته، نسأل للإنسان الثبات، دائما يسأل الإنسان للميت يسأل له الثبات عند السؤال، فيقولان ماذا كنت تقول في هذا الرجل؟ فيقول ما كان يقول هو عبد الله ورسوله، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، هذا إذا كان مؤمن، هو إذا كان على الإيمان وكان صادقا يوفق إلى الجواب السليم، يوفق إلى الجواب. أما إذا كان منافقا، المنافق هو ذلك الذي كان يبطن الكفر ويظهر الإسلام، ما يبين الإسلام للناس، هو ما يستعرف بالإسلام ولا يعترف بالنبي صلى الله عليه وسلم، مثلا كعبد الله بن أبي بن سلول، كعبد الله بن سبأ اليهودي الذي أظهر الإسلام بطبيعة الحال وكان على ما يمنش به، أو كالمنافقين الذين يبغضون الإسلام ويكرهون الإسلام والمسلمين ولكن يظهرون الإسلام من أجل مصالح، من أجل مصالح ومنافع، عندهم منافع، يقول لك أنا مسلم معك ولكن هو ضدك، تجده يحارب الإسلام، يعادي الإسلام، يكره الإسلام، يكره المسلمين، يكره الشريعة، يكره الدين، ولكن يقول لك أنا مسلم لأنه عايش في بلاد مسلمين، يقول لك أنا مسلم بس ما تضيعلوش المصالح باش كذا منهم، فهذا لا يوفق على الجواب، لأن الباطن تعو يعلمه الله، فلا يوفقه أن ينطق بخلاف ما في باطنه، فإذا كان باطنه وظاهره مستويا وفق، لكان الباطن تعو والظاهر تعو كيف يوفق. أما إذا كان معاديا للدين ويحارب الدين وهو ضده ولا يعترف لا بشريعة ويبغض المسلمين والإسلام وكذا، فهذا لا يوفق إلى الجواب، يوفق إلى الجواب. وإن كان منافقا قال سمعت الناس يقولون قولا فقلت مثله لا أدري، يجاوب لا أدري لا أدري، وقد ينادي ها ها فقط. وجاء في الحديث الذي يرويه البراء بن عازب عن النبي صلى الله عليه وسلم فيأتيه ملكان شديدا الانتهار، يعني ينتهرانه، يعني كل واحد يوقفه بقوة، يعني ينتهرانه ويجلسانه فيقولان له من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ وهي آخر فتنة تعرض على المؤمن، فذلك حين يقول الله عز وجل يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا، فيقول ربي الله ودين الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم، هذا يكون بتوفيق من الله، لكن يشترط في هذا التوفيق أن يكون الإنسان صادق، يكونش كاذب فيما يدعي، إذا كان كاذب ربي ما يوفقوش، إذا كان يظهر الإسلام لأسباب أخرى ويعادي الإسلام ولكن باش يا إما باش يجسس على المسلمين ولا باش يلحق بهم الضرر ولا لأنه هكذا نفاقا وليس إخلاصا وليس صدقا، فهذا لا يوفق إلى الجواب، لا يوفق إلى الجواب، لأن في الدنيا كل واحد يقدر يقول كلام مسلم هكذا بالهضرة. صار بيعلم خائنة الأعين، فإن كان خائنة الأعين وما تخفي الصدور، فإن كان في صدره لا يؤمن بهذا الدين ولا يعترف بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا يعترف بالإسلام ولا بشريعة الرحمن، فإنه لن يوفق لهذا الجواب. ما يعرف لا من هو دينك، لا من هو ربك، لا من هو رسولك، ما يعرف ولا ما يقدرش يجاوب. إنما يقول إنما كنت أقول ما يقول الناس، ها ها ها ها، ما يوفق إلى الجواب. من الله عز وجل يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا، ربي ليثبت، ويوم يقوم الأشهاد. وقال في العبد الكافر فينادي منادي من السماء أن صدق عبدي، وقال في العبد الكافر أو الفاجر ويأتيه ملكان شديدا الانتهار فينتهرانه ويجلسانه فيقال فيقولان له من ربك، فيقول ها ها لا أدري، فيقولان له ما دينك، فيقول ها ها لا أدري، فيقولان فماذا تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يهتدي لاسمه، فيقال محمد، فيقول ها ها لا أدري، سمعت الناس يقولون ذلك، قال فيقولان لا دريت ولا تلوت، فينادي مناد أن كذب عبدي، أن كذب عبدي. وهذا حديث صحيح سبق تخريجه. ولذلك الإنسان إن استطاع أن يمرر على الناس نفاقه على كل الناس، فإن نفاقه ذلك لن يمرر يوم القيامة على أحد، وهو لم يمر على الله تبارك وتعالى، لأن الذين كفروا يخادعون الناس وهو خادعهم، فهمت، ويظن له يخادع لكن هو خادعهم، وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون، في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. ولذلك الإنسان يعني يظن بالله يخادع الناس أو يخادع كذا، فإن ذلك لا ينفعه يوم القيامة لأنه لا يثبت وسيظهر على حقيقته وينكشف كل أمر، يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه راحوا إنه لا يسمع قرع نعالهم، هو يسمع المشيات توحهم، إذا انصرف أتاه ملكان فيقعدانه فيقولان له ما كنت تقول في هذا الرجل، يعني النبي صلى الله عليه وسلم مش كنت تقول فيه محمد، فأما المؤمن فيقول أشهد أنه عبد الله ورسوله، وأما الكافر أو المنافق، وفي رواية الكافر والمنافق، فيقول لا أدري كنت أقول ما يقول الناس فيه، فيقال لا دريت ولا تليت، رواه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي. ولذلك نحن قلنا هذا الدين يحتاج إلى الصدق مع الله تبارك وتعالى، يحتاج إلى الصدق. ممكن لما رك صدق ما رحت، ممكن لما كنت صادق تدي حظ من حظوظ الدنيا، تدي حظ من حدود الدنيا، تدي ممكن منصب، ممكن تدي المال، ممكن تدي تكسب ثقة المسلمين فيعطونك كذا من الدنيا، ولكن لا تأخذ شيء في الآخرة، ما تدي حتى حاجة في الآخرة. لذلك الأولى بالإنسان أن يكون صادقا، أن يكون صادقا، وإلا فما يفعله لا ينتفع به بطاقة حل. ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم في أول الأمر أن هذه الأمة تفتن في قبرها، يعني في بداية الأمر لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم ذلك، ثم أوحى الله له بذلك. فقد حدث عروة بن الزبير عن خالته عائشة قالت دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وعندي امرأة من اليهود وهي تقول هل شعرت أنكم تفتنون في القبور؟ قالت فارتاع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال إنما تفتن اليهود، يعني وهذا يدل بأن النبي لم يكن يعلم بأن الأمة الإسلامية تفتن أيضا، يعني تفتن يعني تسأل وتمتحن وتختبر، ماذا تفتن هنا؟ يعني تمتحن وتختبر وتسأل. قالت عائشة فلبسنا ليالي، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل شعرت أنه أوحي إلي تفتنون في القبور؟ قالت عائشة رضي الله عنها فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بعد ذلك يستعيذ من عذاب القبر، رواه مسلم في صحيح. لذلك النبي كان يقول أعوذ بك من عذاب القبر، لأن أمة الإسلام ستفتن، كان يستعيذ أعوذ بك من فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. هل يفتن الكافر في قبره؟ دلت الأحاديث التي ذكرناها قبل قليل أن الكفار يفتنون في قبورهم، وقد خالف بعض الحفاظ كالإمام الترمذي وابن عبد البر والسيوطي وغيره، لأنه قال الأمم التي لم تستجيب أنها عولجت بالعذاب، بخلاف هذه الأمة فقد أمسك الله عنها العذاب وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسيف، فمن دخل في الإسلام مخافة القتل ثم نافق عذب في قبره. وهذا الذي قاله فيه نظر، فإن الله لم يهلك مكذب الأمم بعد نزول التوراة. واحتج ابن عبد البر بقوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح إن هذه الأمة تبتلى في قبورها، والأحاديث الصحيحة ترد هذا الفهم وتدل على أن هذا ليس خاصا بالمؤمنين. وقد ذهب إلى أن السؤال عام، عبد الحق الإشبيلي وابن القيم والقرطبي والصفارين وغيرهم. والصحيح والراجح في هذه المسألة أن الكل يسأل والكل يفتن، سواء الكافر أو المسلم، كلاهما يفتن ويسأل في قبره في هذه المسألة بالذات. أنت من ربك؟ ما هو دينك؟ ومن هو الرجل الذي بعث فيكم؟ هل يفتن غير المكلفين كالصبي وغير العاقل؟ واحد ما عندوش عقل مجنون، واحد صبي، هل يفتن في قبره؟ هل يسأل هذه الأسئلة التي طرحناها؟ الفتنة عامة لجميع المكلفين إلا النبيين فقد اختلف في شأنهم، كما ذكر ذلك ابن تيمية في مجموع الفتاوى. يعني اللي وقع فيهم الخلاف الأنبياء، وإلا الشهداء والمرابطين ونحوهم ممن جاءت النصوص دلت على نجاتهم من الفتنة، كما سيأتي بيانه. كي الناس استثنتهم الأحاديث، وهم كما هو معلوم الشهداء وكذلك المرابطون. شكون هم المرابطون؟ الذين يرابطون على حدود ديار الإسلام، يدافعون عن ديار الإسلام، قاعد في الفرونتيار لتم مرابط باش يدافع على الإسلام وعلى المسلمين، يدافع على الإسلام والمسلمين ويدافع على الشريعة، لأنه موش كل دفاع يعتبر رباط. إذا كان يدافع من أجل تمكين الدين، هو يدافع عن الدين يبقى محفوظ في تلك البلد، هذا هو الهدف بتاعه، ماشي يحفظ أرض، يدافع على أرض وخلاص. لازم يدافع، نيته أنه يرابط من أجل الإسلام والمسلمين والحفاظ عليهم وعلى بيضتهم. اختلف في غير المكلفين من الصبيان والمجانين، فذهب جمع من العلماء أنهم لا يفتنون، وذكر ذلك القاضي أبو يعلى وابن عقيل. ووجهة نظرهم أن المحنة تكون لمن كلف، وحد كلف ثم أنه لم يبذل وسعه للاهتداء فهذا يفتن، أما واحد ما هو مكلف أصلا، موش مكلف، لأن المجنون غير مكلف والصبي غير مكلف، فلا يمتحن، ما دام مشي مكلف فلا يمتحن، هذا قول. وقيل غيرهم، لأنه لا معنى لسؤالي عن شيء لم يكلف به، أنت ما تقدرش واحد تختبره في حاجة ما هوش مكلف بفعلها، لأن المجنون غير مكلف والصبي غير مكلف، فكيف يمتحن عن أشياء لم يكلف بها أصلا؟ نحن مكلفون بالإيمان بالله وبالإسلام وبالرسل، مكلفين، هم المجنون غير مكلف بهذه الأمور، ما دام موش مكلف لا يمتحن، هذا قول. وقال آخرون يفتنون، وهذا قول قال به أصحاب الإمام الشافعي، وقد روى مالك وغيره عن أبي هريرة رضي أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على طفل فقال اللهم قيه عذاب القبر وفتنة القبر. وهذا القول موافق لقول من قال إنهم يمتحنون في الآخرة وأنهم مكلفون يوم القيامة، كما هو قول أكثر أهل العلم وأهل السنة من أهل الحديث والكلام، وهو الذي ذكره أبو حسن الأشعري عن أهل السنة واختاره، وهو مقتضى نصوص الإمام أحمد. يعني أكثر الأئمة أنهم يقولوا أنهم يفتنون لورود هذا الحديث الذي ذكرناه، الحديث رواه مالك وغيره عن أبي هريرة أنه صلى على طفل فقال اللهم قه عذاب القبر وفتنة القبر، وهو ما عليه أكثر أهل العلم. ولكن كاين القول الأول وهو قول معتبر، عذاب القبر ونعيمه. احنا أثبتنا الآن بأن هناك حياة في القبر، حياة البرزخية، وذكرنا ظلمتها وذكرنا ضمتها وذكرنا يعني الفتنة التي يتعرض لها الإنسان في قبره، ويأتيه الملكان منكر ونكير. فإن كان من أهل الإيمان وأهل الإخلاص والصدق وفق إلى الجواب، لكي الإنسان يصل عز وجل الثبات عند القبر. وقلنا اللي معروف بأنه ينجى منها، ينجى منها الشهيد، لورود الحديث الصحيح اللي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم للشهيد سبعة أمور، أولاها أنه تغفر ذنوبه عند أول قطرة من دمه، أول قطرة تسيل، ويؤمن الفزع الأكبر، فهمت؟ يؤمن الفزع الأكبر وعذاب القبر، يعني هذه الأمور ينجو منها بطبيعة الحال الشهيد التي مات شهيدا في سبيل الله تبارك وتعالى، ويوضع له تاج الوقار، الياقوتة فيها خير من السماء، خير من الدنيا وما فيها الياقوتة الواحدة، فهمت؟ ويزوج بثنتين وسبعين من الحور العين، ويشفع في سبعين من أهله، من أهل قرابته، ممن يوحدون الله عز وجل. يعني هذه فضل الشهيد، فضله عظيم كبير جدا. لذلك تجد الصحابي لما كانت عنده بعض التمرات وهو في غزوة من الغزوات، قال له كان سنة نأكل هذه التمرات باش نموت في سبيل الله، إن الزمن لطويل، فألقى التمرات، قال لكم بدنا نستنى ناكلهم باش ندخل في المعركة، أنا طولت على روحي دخول الجنة، فألقى بالتمرات وأدخل المعركة فاستشهد في سبيل الله. ولأن فضل الشهيد فضل كبير، يؤمن من الفزع الأكبر، وتغفر ذنوبه عند أول قطرة من دمه تسيل، وزيد ينجو الله عز وجل من عذاب القبر، يعني وهذا فضل عظيم، ويزوج النعيم إلى آخر ذلك. أحاديث عذاب القبر، عذاب القبر ونعيمه، احنا قلنا هذه حياة برزخية، والحياة البرزخية يا إما نعيم يا إما عذاب، فيها نعيم. وذلك قلنا من مات من قبر قامت قيامته، والقيامة مش معناتها قامت قيامة، يعني يا إما يتنعم يا إما يتعذب. لذلك لا يتصور الإنسان أنه يعني بدخول القبر راه في راحة، راه في راحة إذا كان من أهل النعيم، وإلا فهو في من أهل العذاب والعياذ بالله. لذلك الإنسان يتعود من عذاب القبر ويستعد للرحيل. إحنا ممكن يشوف الإنسان الميت توفاه، الناس تسير في جنازته، تدخله القبر وتروح، يقول خلاص كاين، يقول لك ويرتاح، هو يرتاح في قبره، الله أعلم هو يرتاح في قبره، كاين بزاف يحكموا يقول لك هو يرتاح في قبره، هنا قضيته هو يرتاح في قبره، ولا راه يتعذب ويتمرمد في قبره، هذاك شأنه شأن عمله. لكن ليس كل من قبر أو يرتاح، قال لك خرج من الدنيا ويرتاح، لا، هذا كذا كان من أهل النعيم راح يرتاح، وإلا شأن آخر، ليس كل من قبر راه في راحة. فالأمر يعني باعتبار الأعمال. يقول شارح العقيدة الطحاوية: وقد تواترت الأخبار، لأن لازم تعرفون أن هناك من ينكر عذاب القبر، هناك من ينكر عذاب القبر، أحاديث صحيحة، لكن الذين درسوا مثلا في الدول تاع اوروبا كذا منا درسوا الشريعه، هذيك ينكرون. احنا نشفط درس لنا واحد في تقريبا في 88 ولا في 87 قرانا، كان يقرينا الشريعه، كان يقرينا علوم القران، فكان ينكر الحديث التي رواها ابو هريره رضي الله عنه، وحديث التي رواها ابو هريره يتكلم على عذاب القبر كما ذكرنا قبل مقبل، وكان ينكرها. أين درس الرجل وين قرأ؟ رغم أنه من الناس اللي كانوا ينشطوا في الدعوة وكذا، معروف يعني، معروف يعني لا مجال لذكر اسمه، وهذاك الوقت كان معروف بطبيعة الحال، الله أعلم دوك يكون توفاه الله عز وجل لا أدري، وكان عنده مواقف لا بأس بها، لأنه تأثر في زمن ما، تأثر بالثورة الإيرانية، والثورة الإيرانية ثورة منحرفة، ثورة منحرفة، وعقيدة الشيعة عقيدة منحرفة بالتمام والكمال. تأثر بهم وزيد درس في جامعة السربون. جامعة السربون كسروا له الحديث، النبي صلى الله عليه وسلم ريبوا له الحديث، قرأ القرآن ودمنه ولكن ريبوا له الحديث، فتجده ينكر كثير من الأحاديث التي رواها أبو هريرة، وحديث وربما تشيعه جعله يرفض أحاديث أبا هريرة التي تتكلم على عذاب القبر. ونحن عندنا الأحاديث الصحيحة التي تدل بأن عن القرآن وعن الحديث النار يعرضون عليها غدو وعشية، أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. ما معنى النار يعرضون عليها غدو وعشية؟ معناته هذا هو عذاب القبر، ذكرها هذا نص من القرآن ونص الأحاديث كثيرة. وقد تواترت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثبوت عذاب القبر ونعيمه لمن كان لذلك أهلا وسؤال الملكين، فيجب اعتقاد ثبوت ذلك والإيمان به، ولا نتكلم في كيفيته إذ ليس للعقل وقوف على كيف يكون هذا العذاب، الله أعلم، لكن نثبت بأن هناك عذاب القبر، هناك عذاب القبر، هناك لا يمكن لإنسان أن ينكر ذلك، إذ ليس للعقل وقوف على الكيفية لكونه لا عهد له به في هذه الدار. والشرع لا يأتي بما تحيله العقول، بل إن الشرع قد يأتي بما تحار فيه العقول، فإن عودة الروح إلى الجسد ليس على الوجه المعهود في الدنيا، بل تعاد إليه إعادة غير الإعادة المألوفة في الدنيا. هذا كلام طحاوي، عقيدة الطحاوية، ترجع له لأنك يقولوا يتعذب يعني جسدا وروحا، لكن ترد إليه الروح بطريقة لا نعلمها وبكيفية لا نعلمها، ليس كالتع الدنيا، فهو عالم آخر، عالم آخر من كل الجوانب، من جهة الوقت، من جهة العذاب، كيف نقول لا نعلمه، نثبت ذلك. وقال في موضع آخر صاحب العقيدة الطحاوية: واعلم أن عذاب القبر هو عذاب البرزخ، فكل من مات وهو مستحق للعذاب ناله نصيبه منه، قبر أو لم يقبر، لأن حياة برزخ، لأن ممكن واحد يقول لك رموه تغرق في البحر ما دفنوش، شي معناته لازم يدخل في القبر باش يتعذب وين كان، ولو أنه لو كان يروحوا يحرقوه ويرجع رماد ويرموه غبار يصيبه ذلك العذاب، ماشي لازم يدخل في الحفرة باش يصيبه، يعني أيا كان كل واحد يموت وكان لابد أن يصيبه من عذاب القبر سيناله من ذلك العذاب ويسأل وكل، سواء أكلته السباع واحترق وكان رمادا أو صلب أو غرق في بحر، وصل إلى روحه وبدنه من العذاب ما يصل إلى القبور وما ورد من إجلاسه واختلاف أضلاعه ونحو ذلك، فيجب أن يفهم عن الرسول مراده من غير غلو ولا تقصير، مع أن يصيبه كل ما يصيب من يقبر، كيف يا إما يحس بذلك النعيم يا إما يحس بذلك العذاب إلى آخره. الذين ينكرون عذاب القبر هم الملاحدة والفلاسفة، وقالوا أن ليس له حقيقة، واحتجوا بأنهم يفتحون القبور فلا يرون شيئا، قالك الدليل فتحنا القبر ما شفنا والو، لكن احنا قلنا ما يحدث في الحياة البرزخية لا يعلمها إلا الله، يعني قضية التوقيت، قضية كيف يكون العذاب، كيف يتعذب هذا الروح، كيف يتعذب هذا، هذا يدخل في علم الله تبارك وتعالى. وأنكر ذلك الخوارج والمعتزلة، يعني ليس كلهم، وخالفهم جميع أهل السنة، أهل السنة يثبتون عذاب القبر، وهؤلاء كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه، وقد ظن هؤلاء أن أبصارهم يمكن أن ترى كل شيء، عم بلهم كل حديقة يشوفها بالبصر، وعلى نعرفوا أشياء في الدنيا موجودة وما نشوفوهاش، فما بالك في القبر، كاين أشياء راهي موجودة دوك في الهواء ما نشوفوا فيها، الأكسجين لي موليكول ولا ما نشوفوا فيهم حنا، لي زيلكترون لي بروتون لي نوترون ما نشوفوا فيهم، موجودين راهم في فما بالك بعذاب البرزخ. ونحن اليوم نعلم من أسرار الكون ما كانت أسماعنا وأبصارنا عاجزة عن سماعه ورؤيته، احنا اليوم نسمع من أسرار الكون حوايج اللي مستحيل كانوا الناس يقدروا يعرفوا، يقول لك تتصرا لو تجيب انت واحد 500 سنة للور توري له بورطابل يشوف صاحبه يقول لك هذاك جنون، هذا ما يقدرش يتقبلها. يقول لك هذا واش، كيفاش هذا تصرى، هذه مستحيله، هذه مستحيله. يقول لك كيفاش تقدر تشوفه وراه في امريكا وانت راك في الجزائر تشوفه؟ كيفاش تشوفه؟ راه بعيد بزاف، راه الاف الكيلومترات وتشوفه قدامك. لكن العلم وصل الى هذا الحال، والعلم كله هذه سخر الله عز وجل للإنسان هذه المادة، سخرها باش يقدر يحدث. وما خفي لا يعلمه أحد، وما خفي فما يحدث في القبر، هذا ما يقدرش الإنسان يحاول يقول لا يحدث. ما دام أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم وقد تثبتنا من الأحاديث الصحيحة، فنحن كل ما أثبته النبي صلى الله عليه وسلم نثبته بطبيعة الحال. علينا أن نستقصي فقط الحديث إلى صحيح، فإذا ثبتت لنا صحة الحديث خلاص سلمنا بذلك، لا نناقش في الحديث. الحديث أنت عليك أن تعرف هل هو صحيح أم لا. إذا علمت بأنه صحيح وقد صححه أهل الاختصاص وأهل المهنة اللي هم علماء الحديث، خلاص تكلموا فيه، عليك أن تسلم. ما تحوش كل حاجة توزنها بعقلك، ليس كل شيء يوزن بالعقل، لأن كنت توزن كل شيء بالعقل قد تضل الطريق وتكفر العياذ بالله. كنت وزن حاجة بالعقل، لأن لو أن الصحابة رضوان عليهم لما جاءهم تحريم الخمر ولم يكونوا حينئذ يعرفون مضار الخمر وقالوا لا نلتزم به إلا بمعرفة مضاره لهلكوا. هذاك الوقت ممكن مش يعرفوا بلي الخمر يجيب الكونسير، ويجيب كونسير تاع الحلق، ويجيب كونسير تاع نتاع الكبد، ويجيب كونسير تاع الأمعاء، ويجيب، ما كانواش يعرفوا هذاك. لكنهم تأكدوا بأن القول قول الله تعالى، يكفيك ذلك. ديك احنا لازم نتأكدوا بأن القول قول النبي صلى الله عليه وسلم، خلاص. النبي صلى الله عليه وسلم قال لك إذا وقعت الذبابة على الطعام فاغمسها، فإن في أحد جناحها الداء وفي الآخر الدواء. تبداش تقول كيفاش دبانة ونغمسها أنا يا وكذا، يا إما أنت تصدق بما قاله النبي صلى الله عليه وسلم وثبت لك بأن الحديث صحيح، خلاص. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. احنا عندنا التسليم، التسليم للنصوص الثابتة في الكتاب والسنة، التسليم والتطبيق، ما نناقشوش فيها، لا نناقش في ذلك بطبيعة الحال. وقد وردت إشارات في القرآن تدل على عذاب القبر، وقد ترجم البخاري في كتاب الجنائز لعذاب القبر فقال باب ما جاء في عذاب القبر، وساق قوله تعالى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسط أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون، وقوله تعالى سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم، سنعذبهم مرتين. وقوله وحاق بآل فرعون سوء العذاب، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة. شوف النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، بعد يقول ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. ما هي النار التي يعرضون عليها غدوا وعشيا؟ العذاب هذا وقتاش؟ مدام قبل القيامة، ما أنت في حياة البرزخ، في حياة القبر، ما كانش حاجة أخرى. هذا الدليل من القرآن. والآية الأولى التي ساقها البخاري هي في تعذيب الملائكة الكفار في حالة الاحتضار، إذ الظالمون في غمرات الموت، غمرات سكرات الموت، والملائكة باسط أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون، هذه الحالة. والآية الثانية سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم تدل على أن هناك عذابان، عذابين سيصيبان المنافقين قبل عذاب يوم القيامة. العذاب الأول ما يصيبهم الله عز وجل في الدنيا من عقاب من عنده أو بأيدي المؤمنين، والعذاب الثاني هو عذاب القبر، لأن الآية قالت سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم وهو النار. العذابين الأولين عذاب بأيدي المؤمنين كما حصل لهم، أو عذاب القبر، وبعد ذلك عذاب القبر. قال الحسن البصري سنعذبهم مرتين، عذاب الدنيا وعذاب القبر. قال الطبري والأغلب أن إحدى المرتين عذاب القبر، والأخرى تحتمل أحد ما تقدم ذكره من جوع وسيء القتل والإذلال في الدنيا. والآية الثالثة حجة واضحة لأهل السنة الذين أثبتوا عذاب القبر، فإن الحق تبارك وتعالى قرر أن آل فرعون يعرضون على النار غدوا وعشيا، صباح مساء، وهذا قبل يوم القيامة. ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. قال القرطبي: الجمهور على أن هذا العرض يكون في البرزخ، وهو حجة في تثبيت عذاب القبر. هذا بطبيعة الحال من القرآن الكريم، ومن الإشارات القرآنية الواضحة على فتنة القبر، بأن القبر فيه فتنة وفيه امتحان واختبار. قوله تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ففي الحديث الذي يرويه البراء بن عازب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أقعد المؤمن في قبره أتى ثم شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فذلك قوله: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت. وفي رواية أخرى وزاد: يثبت الله الذين آمنوا نزلت في عذاب القبر. وقد روت لنا عائشة الحديث اللي في البخاري أن يهودية دخلت عليها فذكرت عذاب القبر، فقالت لها: أعاذك الله من عذاب القبر. فسألت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم عن عذاب القبر، فقال: نعم، عذاب القبر. قالت عائشة رضي الله عنها: فما رأيت النبي عليه الصلاة والسلام بعد صلى إلا كل ما يصلي إلا تعوذ من عذاب القبر. وفي صحيح مسلم عن أمنا عائشة رضي الله عنها قالت: دخلت علي عجوزان من عجز يهود المدينة، فقالت: إن أهل القبور يعذبون في قبورهم. قالت: فكذبتهما، هي كذبتهم، ولم أنعم أن أصدقهما، فخرجتا. ودخل النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن عجوزين من عجز يهود المدينة دخلت علي فزعمت أن أهل القبور يعذبون في قبورهم. فقال: صدقتا، إنهم يعذبون عذابا تسمعه البهائم. قالت: فما رأيته بعد في صلاة إلا يتعوذ من عذاب القبر. هذه الأحاديث كلها مروية عند البخاري ومسلم وغيره، وكلها أحاديث صحيحة تثبت بأن عذاب القبر ثابت بكتاب الله وبسنة النبي عليه الصلاة والسلام. وفي صحيح البخاري عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: قام النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا فذكر فتنة القبر الذي يفتن فيها المرء، فلما ذكر ذلك ضج المسلمون ضجة، يعني أصابتهم حالة شديدة خشية. فلما سكن ضجتهم قلت لرجل قريب مني: أي بارك الله لك، ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم آخر قوله؟ قال: قد أوحي إلي أنكم تفتنون في القبور قريبا من فتنة الدجال. يعني تفتنون فتنة كبيرة، يعني امتحان كبير في القبر، ومن كان صادقا يعني وفقه الله تبارك وتعالى. ونتوقف عند هذا الحد، عند الحديث عن إثبات عذاب القبر في الكتاب والسنة، وأن للقبر ظلمة، وأن فيه ضمة، وفيه فتنة السؤال منكر ونكير، ثم فيه بعد ذلك نعيم أو عذاب. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.